السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ مستعينين بالله، نحن وأنتم، الفترة أو المادة الثانية في هذه الفترة الصباحية، وهي قراءة من كتاب العلم من سنن أبي داود السجستاني رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ساق الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بسنده أو قال: باب كراهية منع العلم. كراهية منع العلم، هذا حكم وذم يتجه على أو إلى من كان علمه، من كان عنده علم فلم يبذله. وهؤلاء كاتموا العلم أصناف، أقول ولا بد من التفصيل. فالمصنف رحمه الله الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني أطلق وعمم، وهو ليس بدعا من العلماء، فأحيانا يريدون بهذه العنونة ومثل هذه الترجمة التعميم، ويتركون الأمر لشراح كتابهم أو كتبهم. الصنف الأول: من تعين عليه بذل العلم بأن لا يوجد في المدينة أو القطر سواه، والأولى المدينة لأن القطر واسع، فهذا يجب عليه أن يبذل ما عنده من العلم فيفقه الناس دين الله من الكتاب والسنة على وفق سلف، على وفق فهم السلف الصالح. أتدرون من هم السلف الصالح؟ هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأساسهم من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وفعلا واعتقادا، وأساس أولئك السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم من بعدهم من أئمة التابعين مثل الزهري محمد بن شهاب، وشهاب جد أعلى له، والشعبي عامر بن شراحيل، وعروة بن الزبير، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وغيرهم ممن أخذ الفقه في الدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أتباع التابعين مثل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والمذهب المالكي ينسب إليه، وهذا شرف ولا فخر، أقول شرف ولا فخر، لأنه إمام لنا حتى نحن، إمام لجميع أهل السنة من أئمة أهل السنة، وتلميذه الشافعي محمد بن إدريس، وتلميذ تلميذه الإمام أحمد، ومنهم يعني من بعد التابعين الأوزاعي والسفيانان والحمادان وأصحاب الكتب الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، والحمادان وغيرهم، ممن كان من القرون المفضلة، وهي التي شهد لها من أهل القرون المفضلة الثلاثة. وأهل هذه القرون المفضلة أعني أئمتهم مشهود لهم بالخيرية في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرنهم من بعث فيهم من الصحابة وكبار التابعين المخضرمين، نعم، والذين بعدهم التابعون مثل ما سمينا، ومن بعدهم كأتباع التابعين وغيرهم مما سمينا وغيرهم، نعم. فإن فهمهم هو تطبيق عملي للنصوص الشرعية، نعم. فمن لم يأخذ بفهم السلف الصالح في للنصوص فهذا إما ضال مضل استنكف عن السنة وأبى إلا البدعة والضلال، أو جاهل ليس عنده ما يؤهله إلى تعليم إلى الدعوة وتعليم الناس وغير ذلك من أنواع الفقه في الدين، نعم. كما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه، العريان ما يستطيع أن يكسوك، أو ليس عنده إلا ثوب واحد يسد عورته، ما لا يستطيع أن يعطيك إياه، نعم. ونعم نعم الصنف الثاني من كتم العلم، نعم، من كتم العلم أو لم يبذل العلم لوجود غيره من هو مثله أو أقدر، هذا يكون على الكفاية، الإثم يكون واجبا كفائيا. فإذا قام به بعض أولئك العلماء سقط الإثم عن البقية. الثالث: كراهة التنزيه، يعني أنه خالف المستحب، يوجد غيره لكن قد يشق على الناس الذهاب إليه لبعده عنهم، مثل عصرنا الآن، فيما مضى كان الناس يمشون على أرجلهم المسافات الطويلة، قد يمشي ميل ميلين ولا يضره، لكن في عصرنا هذا الميل لا يستطاع قطعه، هذه المسافة، إلا بسيارة أو مقامها كالدراجة النارية، مع ما فيها من مخاطر، والدراجة العادية أخطر. فهنا الكراهة كراهة التنزيه وليس التحريم. فالكراهة بالنسبة للصنف الأول كراهة التحريم، لأن بذل العلم تعين عليه. والثاني نعم الكراهة للتشديد، وكونه لأنه واجب وجوبا كفائيا، إذا تركوا كل هؤلاء أثموا جميعا، وإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. والثالث هو يعني الأمر مستحب له، والأفضل له أن يسارع حتى لو وجد غيره، إلا إذا كان في مكان واحد يعني يشوش على من هو مثله أو أقدر منه أكفى منه، مكان مسجد ضيق مثلا فيكتف فيه بأحد الحاضرين. نعم، وإن وجد الأرسخ علما الذي تعين عليه فإنه لا يدرس العلم بين يديه، وإنما يتأدب معه. بل بعض أهل العلم قال إذا حدثت ببلد فيه فلان فيجب للحية هذه أن تحلق، يعني تبرع عن هذا، وإلا كان الصحابة يفتي الفاضل مع يفتي المفضول مع وجود الفاضل، لكن ليس بحضرته، ويفتي التابعون مع وجود الصحابة حضورا لكن ليس بحضورهم. نعم، والله أعلم. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا أولا في حق من احتيج إليه أو كان السائل عنده، فإنه في الأول لا يفتي يعني بدون حاجة بحضرة أعلم منه لا يفتي. نعم، يحيل عليه. نعم، وأما الثاني وهو الذي وهو أنه ليس بين يديه، نعم المسجد واسع بعيد يعني بعيد لا يشوش على العالم الآخر، أو أنه وجه السؤال إليه في بيته أو في مسجد حي الخاص به فليفتي، وإلا تعين عليه، لأنه قد يشق على السائل أن يذهب إلى من هو أعلم منه لبعد المسافة ومعوقات أخرى. نعم، طيب. قال رحمه الله تعالى: ويتجه، نعم، هذا الوعيد متجه إلى تفصيله كما أسلفنا لكم. ويصدق على هذا من الكتاب الكريم قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم من بني إسرائيل لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نعم، تابع. قال رحمه الله تعالى: باب فضل نشر العلم. ثم ساق بسنده وإشاعته وتوسعت ذلك. نعم، بحيث يتيح الفرصة لكل قاصد له أن يقصده في مكانه الذي يعقد مجالس العلم فيه، وإن دعا الأمر أنه يفسح المجال لمن يأتيه في بيته فهو أفضل وأكمل وأكثر لتحصيل الأجر. نعم، كما أنه في عصرنا هذا من قدر على نشر العلم عبر الإنترنت في شبكة سلفية أيضا اغتنم ذلك، أو في وسائل الإعلام الرسمية للدولة التي تنطق باسم الدولة فله ذلك، ليغتنم ذلك، وإن لم يتيسر فيكفي حيث تيسر له في بيته، إن لم يقدر على مجالسه في المسجد أو في المسجد إن قدر على ذلك أو في المسجد وبيته إذا دعت الفرصة ورأى أن بعض الناس تدعوه الحاجة إلى زيارته في بيته لاعتبار من الاعتبارات، منها وجاهة السائل في قومه أو فضله بأن يكون عالما فاضلا ولو دونه. نعم، فالناس منازل، والشرع حظ على أن ينزل الناس في منازلهم. نعم. ثم ساق رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا من أساليب الحظ، وهو تعليل للأمر بنشر العلم بدءا. نعم، بنشر العلماء أولا، لأن العلماء يقصدهم الناس بادئ ذي بدء، وإذا شق قصد الناس سامعيهم. مثلا إذا مات هؤلاء العلماء أو عسر الوصول إليهم، فإن الناس يقصدون إلى من أخذ من هؤلاء العلم الفقه في الدين، فيتفقهون عليه ويستفتونه، وهذا موجب على الفئتين الاحتياط بأن لا يعلم الناس العلم الذي هو فقه في الدين إلا بما دل عليه الكتاب صراحة أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يعلم أناسا فقهاء عندهم فقه ويحسنون التمييز بين ألفاظ الحكم في الحديث، فيعرفون الفرق بين قول العالم هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، فليبين لهم ذلك. وإن دعا الأمر إلى سبب الضعف فليبين ذلك أيضا. نعم، أو يرشدهم إلى مواطن البيان والحكم على الحديث عن أهل الإمامة في الحديث وفي الجرح والتعديل. نعم، وكذلك السامع من أهل حيه السامع. نعم، من أهل العلم. نعم، الذي يقصده أهل حيه أو قريته، فإنه يجب عليه ما يجب على العالم، يجب عليه ما يجب على العالم من الاحتياط. نعم، والخلاصة أنه يحرم على الطائفتين السامع والمسموع منه القاصد والمقصود تحريم الفتوى بغير علم، تحريم القول يوم القيامة. نعم، وإذا صعب على السامع أمر نزلت به نازلة وليس عنده حل لها ولو في غالب الظن، أحال على الأعلم أو كتب إليه، وفي عصرنا يهاتف شيخه من أهل العلم والفضل ويسأله عن هذه المسألة التي عرضت عليه أو يكتب له بها. نعم، فهذا هو الأفضل في حقه. نعم، وإن لم يستطع أرشد السامع من مستفتي أو آخذ للعلم الذي عشر عليه فهم مسألة ما ولم يقدر هذا العالم على حلها، إذا صعب عليه الاتصال أن يكتب لشيخه، أو مثلا يحوله بأن يعطيه رقم الهاتف والوقت الذي يسمح فيه ذلكم الأعلم شيخ العالم بالاتصال يرحمك الله. نعم تابع. ثم سقى رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذه الجملة حديث صحيح. نعم يا شيخ، حديث صحيح صحه الإمام الألباني رحمه الله. نقولها بهذا ونرفع بها عقيرتنا ونملأ بها أفواهنا وإن رغمت أنوف، وصنفنا أهلها بأننا مرجئة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أعد الحديث. نعم، نبر بمعنى أمهل ومتعه بالصحة وعافية حتى يبلغه. نعم، أعطاه الوعي وأقدره ومكنه على تبليغ مقالتي، على تبليغ مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحتمل هذه نظرة، وتحتمل وجها آخر وهو نظرة، يعني نظره يوم القيامة بأن يعني كساه الجمال والحسن يوم القيامة. نعم، وقوله فرب حامل فقه إلى من ليس، لا قبلها ما في شيء، لا فحفظه حتى يبلغه، رب امرأ سمع منا حديثا أي نعم فبل فحفظه حتى يبلغه. نعم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هناك أناس يقل فقههم، لكن سخرهم الله وهيأهم إلى تبليغ المقالة النبوية إلى من هو أفقه زوده من العلم والفقه في الدين. نعم، عمن هو أهل له، أو مثلا يعني أنه فقه يفقه المقالة ويدرك ويسهل عليه فهمها ويدرك معناها ولا يخفى عليه. انتهت الحديث. نعم، ورب حامل فقه ليس بفقيه، هذا هو حامل فقه ليس بفقيه، يعني حامل الفقه هو المبلغ كما قلت لكم، يعني عنده ضعف، أقول عنده ضعف في فهم المسائل وإدراكها، لكنه سخره الله إلى من هو أفقه منه، إما لأنه تزود بالعلم عمن هو أهله فيفهم يزيد مثلا حديثا صحيحا، أو فهم، أو مثلا قال من هو أفقه منه مما قال من حامل، نعم، من مبلغ مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وناشرها أنه قال هذا حديث ضعيف وهذا صحيح، يبلغ هذا الضعيف إلى من هو أفقه منه، يعني أفهم للمسائل وأعرف بما تتضمنه ألفاظ الكلام من المعاني. نعم، آتاه الله فهما وإدراكا تميز به على ذلك الحامل. وبها انتهت الحديث. طيب هات نعم، هي ستة حديث. نعم ستة، أيوة نعم. هات نسيت. نعم تابع. ثم ورد رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. هذا الحديث أصله في الصحيح وله قصة، وهي أنه في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الصباح سأل عن علي رضي الله عنه، وكان الناس ليلتهم تلك يخوضون من هو من هو من هو، يتساءلون من هذا. نعم، فأصبح الصباح فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، قال هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فتفل في عينيه فبصق كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية، راية الجند عامة، راية القيادة كما يقولون، وقال له، يعني راية قيادة الجند ليست القيادة العامة، القائد العام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل محله أحد. قال له: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. نعم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ليست حمر، حمر جمع حمار، لكن حمر جمع حمراء، والحمر في وقتهم ذاك هي من الإبل، وهي وعبر بها لأنها أنفس أموالهم. نعم، وله، وهناك أحاديث أخرى: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والشواهد على هذا كثيرة. فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو في الصحيحين، أصله في الصحيحين. نعم، وهذا حظ وأسلوب، حظ على نشر العلم، وهو دعوة كذلك إلى نشره وبذله لمن يحتاجه إليه ومن لا يحتاج أيضا إذا قدر. نعم، تابع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحديث عن بني إسرائيل. نعم، ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ظاهر هذا الحديث مع الترجمة أنه جواز الحديث عن بني إسرائيل على سبيل الإطلاق والتعميم، ولكن جاء فهذا فهو إذن مجمل، ولكن جاء التفصيل والتقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل ما دلت عليه هذه الأحاديث أن الحديث عن بني إسرائيل، يعني من قصصهم وأقوال الماضين منهم، له ثلاثة أحوال: إحداها أن يوافق ما في كتابنا، فهذا نحدث عنه لا طلبا ولكن لأنه وافق ما عندنا. الثانية: ما كان مخالفا لكتابنا كذبا، لا، أو أنه يعني له حالتان هذا المخالف، إما أنه نسخ فنقول كان هذا ثم نسخ، أو أنه كذب منهم، دل كتابنا على زيفه وزوره وكذبه فهذا نكذبه، والأول نصدقه كما تقدم. الثالثة ما سكت عنه في شرعنا فلم نجد ما يكذبه ولا ما يصدقه، فهذا نسكت عنه ولا نحدث به. نعم. وبهذا تعلمون أن أحاديث مخالفينا سواء كانوا كفارا أو مبتدعة، بأن لا نقبل من حديث هؤلاء ولا من حديث هؤلاء إلا ما علم صحته عندنا. وعلى التفصيل المتقدم وأقول على سبيل المثال، لو أن يهوديا أو نصرانيا قال نجد في كتابنا أن الصلوات يمحو الله بهن الخطايا، نقول هذا صحيح، لكن المقصود هنا ماذا؟ أولا المقصود بالخطايا الصغائر مع اجتناب الكبائر. نعم، لأن الشاهد قام على صحته عندنا ولكن ليس على الإطلاق. نعم، فمن مثلا استكثر من النوافل ولم يصلي هذا لا يقبلها الله منه، لأنه ترك الفريضة، فالنافلة لا تنفعه، لأن النافلة تفضل الله علينا بها يعني بقبولها لسببين، أحدهما أن المستكثر من النوافل مع حفظ الفرائض سبب في محبة الله للعبد، والثاني أنه إذا وجد في نقص فريضة العبد ويوجد نقص في فريضة العبد من صلاة من صيام من زكاة واجبة، صيام واجب صلاة واجبة فرض يعني، أو صدقة واجبة صدقة المفروضة، فإن الله يأمر الكتبة بالنظر هل له نافلة؟ نعم، انظر في الصلاة، قال انظر في الصيام، يأمرهم بالنظر في الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. نعم، وإن فسدت فسد سائر عمله، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام والنوافل، نافلة تطوع. وإن وجد نقص في فرضه أمر الله عز وجل الملائكة يسألهم وهو أعلم، هل لعبدي نافلة؟ انظروا هل لعبدي نافلة؟ فإن قالوا له نافلة جبر ما نقص من فريضته، ثم تبع ذلك العمل سائر العمل. هذا من فضل الله عليكم أيها المستكثرون من أصحاب السنة من النوافل مع محافظتكم على الفرائض، وهو أيضا فرصة لمن كان مقصرا في النوافل تاركا مهملا أن يتوب إلى الله عز وجل حتى لا يضيع عليه فرضه ولا نافلته. نعم، هذا هو الأمر الثاني أو السبب الثاني. نعم، بقى الحديث ماذا؟ الحديث واحد، الحديث عظم الصلاة، كيف؟ أقرأ شيء؟ الحديث الأول انتهى كذا؟ نعم، خلاص الحمد لله. وأقول ومثال آخر، لو أن مبتدعا ضالا مضلا أخبرنا بسنة، أخبرنا بشيء، فنحن لا نقبله منه إلا بشرط، من أدركه؟ وهو أن يوافق السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا بارك الله فيكم أن أولا أن لا نطلب الحق إلا عن أهله، وهم أهل السنة، أهل السنة هم أهل الحق الخالص، وسائر الطوائف نعم عندها من الباطل ما عندهم، وبعضهم عندها بعضهم عندهم مكفرات مثل الجهمية، كافرة الجهمية، والرافضة كافرة، الرافض كفر، والروافض كفار، وأصحاب وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول هؤلاء كفار، ما نأخذ عنهم شيء أبدا، لا نأخذ عنهم ولا مثقال ذرة. الثاني أن إذا قبلنا من أهل البدع أن أولا الشرط الأول أن لا نقبل دعم من الكفار، وإن كان حق لا نقبل من الكفار نعم إلا ما وافق نعم ما عندنا، وكذلك المبتدعة لا نقبل ما عندهم إلا إذا وافق ما عندنا. والشرط الثالث أن لا نطلب الحق منهم كما تقدم، الأصل طلب الحق ممن هم أهل له. وما أحسن ما قال ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق، فما أصاب فيه المخالفون لنا سواء كانوا كفارا أو مبتدعة ضلالا أو يعني كفارا، وتعرفون معنى الكفار عند أهل السنة من كان كفره أصل ومن كان كفره لركوب بدعة أخرجته من الإسلام كما ذكرنا، نعم لا نقبل من هذا ولا هذا إلا ما وافق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن الأدلة على ذلك أنه جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد في كتابنا أن الله يرفع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر مقالته. فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وسلم نعم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. لماذا؟ لأن قول الحبر هذا وهو كافر وافق شرعه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل مصداق ذلك وهو قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره، الآية نعم. فتفطنوا بارك الله فيكم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. هذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما متممة لما قبل الحديث قبله، وهي بالحمل على تفسير هذا، فقد ذكرت لكم تفسير نعم هو قوله نعم الحديث عن بني إسرائيل، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا مقيد وقد ذكرت لكم حاصل الأدلة على تقييده نعم. الثانية عظم قدر الصلاة، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن لا يفسر هذا على الإطلاق، أعني قول الصحابي حتى يصبح، فإن السهر على الدوام ليس من عادته صلى الله عليه وسلم، لكن قد يطرأ له صلى الله عليه وسلم لحاجة ما أن يسهر مع أصحابه ويحدثه من الصبح أو قريبا من الصبح. فإذا دخل وقت الصبح ترك الحديث وقام إلى الصلاة، واهتمامه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كرب كربا وحانت الصلاة أو كذا أورد نافلة قال أرحنا بها يا بلال، يعني قد تكون فريضة وقد تكون نافلة، كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع من النداء الصلاة جامعة، هذا حتى لو في غير وقت الصلاة. نعم، وإن كانت فريضة فلا إشكال، فالفريضة كما قدمنا هي أعظم أركان الإسلام، هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والأحاديث الدالة على هذا كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماوات، أما بقية الشرائع ففرضت عليه وفي الأرض بين قومه، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. نعم، وهذا ومن السنة. نعم، كذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وفي حديث ابن عباس حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى توحيد الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم طاعوا لك بذلك تفطنوا. هذا أصل الإقرار بالشهادتين ظاهرا أصل، والإقرار بها باطنا دون الظاهر، والإقرار بها ظاهرا دون الإقرار بها ظاهرا وباطنا هو الأصل في الظاهر والباطن، هذا هو المؤمن الخالص. والإقرار بها في الظاهر دون الباطن فهذا المنافق، يعصم دمه وماله بما أظهره من الشهادتين وغيرهما من الشعائر الظاهرة. نعم، يعصم دمه وماله. قال ثم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث، والحديث في هذا الباب أراه متواترا تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. والمتقرر عند أهل السنة وهو من أصولهم صحة الحديث، قبول الحديث الصحيح سواء كان متواترا أو أحادا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، نعم، كما في مختصر الصواعق للموصلي رحمه الله 20 وجها للدلاء من الأدلة على قبول خبر الواحد. نعم، ولا ينكر خبر الواحد إلا المبتدعة من معتزلة ومن وافقه. نعم نعم نعم. وبهذا القدر نكتفي، والفرصة إن شاء الله متاحة بإذن الله تعالى لعرض أسئلتكم علينا، ولكن لا بد أن تمر على المنظمين حتى يتم فرزها. وعرض الصالح نعم، وترك ما فيه خطر عليكم وعلينا أيضا. أقول وليكن معلوما لديكم بادئ ذي بدء أننا لا نقبل أسئلة الجرح والتعديل، يعني تعيين الشخص، ماذا تقول في فلان، قال فلان كذا كذا، وإنما تجرد العبارة نفسها، فيسأل عن نفس العبارة، يسأل عن نفس العبارة، ثم نعرضها إن شاء الله على ما يسر الله لنا من النظر الشرعي. نعم. وأما الأسئلة السياسية فهي ملغية، فافهموا ذلك، هذه لا نعرض لها أبدا لأنها لا تعنينا وهي تخالف السنة. فمن ادعى أن الإجابة أن عرضها والإجابة عليها لنصيحة ولي الأمر ومن هم بطانة له ممن حوله، فنقول قولك هذا محجوج بالسنة الصحيحة وهو مردود بها، فلا تغتر بمن سمعت هذه الحجة منه، فإنهم مجاهل أو من الخوارج القعدية. ووجه المخالفة نعم، والدليل على أنه مخالف نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان أو من نعم فلا يبده علانية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. فلا تغتروا بمن يشهرون أخطاء الحاكم العام أو نوابه من رئيس وزراء أو الوزراء أو القضاة أو المفتين، هذا صنيع الخوارج القعدية، وغرضهم من هذا تهييج خاصة الناس وعامتهم للخروج على ولي الأمر بالسيف. نعم، فلا تغتروا بذلك، بارك الله فيكم. فالحديث دليل على أن حجة المخالف تلك مخالفة للسنة الصحيحة الصريحة. فالحديث دل، وهذا من وجوه، أولا دلالة الحديث على أنه يجب أن تكون سرا بين الناصح والحاكم ومشافهة عنده، مشافهة، هذا أولا، أن تكون سرية حتى عن أقرب الناس إليه، وثالثا براءة الناصح بسلوك هذا الوجه في نصح الحاكم، ورابعا أنه لو كان وجه آخر رابع لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ لم يبينه وجب الوقوف عند ظاهر هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.